تجاوبا مع رغبة الداعي أبي عمار الذي نسأل الله عز وجل أن يعمر الله به الديار ويطيل به الأعمار بالأعمال الصالحة إن شاء الله، حيث كنا ونحن قادمون معه في السيارة جاءت مناسبة حكمة إمام دار الهجرة ألا وهو أنس بن مالك رحمه الله، كان يقول: وما أحوجنا أيضا إلى أن نتثقف بهذا الذي كان يقول. ماذا كان يقول؟ من ابتدع في الإسلام بدعة، أي واحدة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لماذا؟ للآية: اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى الأمر. فلما ذكرت هذا الأثر خطر في بال أبي عمار سؤال، وعرفت قبل أن يتلفظ بالسؤال أنه يعني كلمة عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. قال: هو كذلك. قلنا: إذن سنتكلم حول هذا الأثر العمري، لأنه من الشبه التي يتشبث بها كثير، ما أقول من المبتدعة، وإن كان هناك كثير من المبتدعة يتشبثون بهذا الأثر العمري، لكني أقول يتشبث بها كثير من الناس الذين توهموا أن في الإسلام بدعة حسنة، يحتجون بهذا الأثر، حيث قال عمر بن الخطاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رضي الله تعالى عنه بمناسبة إحيائه لسنة نبوية كريمة، وهي صلاة القيام في رمضان، تلك الصلاة التي تعرف اليوم بصلاة التراويح. قال حينما رأى الناس قد اجتمعوا وراء إمام واحد: نعمة البدعة هذه. فصارت مشكلة أو شبهة عند بعض الناس الذين لا يفرقون بين البدعة الشرعية وبين البدعة اللغوية، ذلك لأن كل حادث يحدث فهو حديث وجديد وبديع ومبتدع، لكن ليس كل ما يحدث يوافق الشرع، فما وافق الشرع يكون سنة، وما خالف الشرع يكون بدعة. فماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال كلمته هذه: نعمة البدعة هذه؟